والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الأخ أبو عبد الله يسأل الشيخ بالنسبة للإحرام بالأولاد والذهاب بهم إلى الحج، أخشى أن لا يكمل الطواف أو السعي، كيف يكون الإحرام لهم مأجورين؟ إذا نويت عنهم الإحرام، إذا كانوا مميزين بلغوا 7 سنين فأكثر، يحرمون عن أنفسهم لأنها تصح منهم النية ويفهمون، تجنبهم محظورات الإحرام ويحرمون، إن كانوا ذكورا يحرمون كإحرام الذكور، وإن كانوا إناثا يحرمون كإحرام الإناث، ويطوفون معك ويسعون ولو محمولين إذا احتاجوا إلى الحمل. وأما من دون التمييز فإنك تنوي عنه الإحرام وتجنبه محظورات الإحرام وتطوف به معك وتسعى به معك، ويحضر معك المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وترمي عنه الجمار. نعم. Pertanyaan ini dari Abu Abdullah. Wahai Syekh, berkaitan dengan ihram dan keberangkatan haji bersama anak-anak, saya khawatir mereka tidak sanggup menyempurnakan tawaf dan sa'inya. Bagaimana hukum ihram mereka? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang baik untuk Anda. Kemudian Syekh mengatakan, jika engkau meniatkan ihram untuk mereka sedang mereka sudah mumayyiz, telah sampai umur 7 tahun atau lebih, maka mereka berihram untuk diri mereka sendiri, karena niat mereka sah karena mereka sudah mumayyiz dan bisa memahami. Hendaknya engkau menjauhkan mereka dari larangan-larangan ihram. Jika mereka laki-laki, maka ihramnya sama seperti ihramnya laki-laki yang sudah baligh. Dan jika mereka perempuan, maka ihramnya sama seperti ihramnya perempuan yang sudah baligh. Kemudian mereka lakukan tawaf dan sa'i bersama Anda meskipun harus digendong jika memang perlu digendong. Adapun untuk anak-anak yang belum memayiz, maka Anda meniatkan ihram untuknya dan menjauhkannya dari larangan-larangan ihram, lalu ia tawaf dan sa'i bersama Anda dan hadir bersama Anda di masyair, baik di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Anda juga melemparkan jamarat untuknya. Wallahu ta'ala a'lam.